إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حقيقة الحياة هي حياة القلب، فالمؤمن حي بإيمانه والكافر ميت بإعراضه. يقول جل وعلا عن الكفار، قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وليس عمر الإنسان سوى حياته بالله عز وجل، ولا عمر له سواها. والعبد إذا أعرض عن الله عز وجل واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته، والتي سوف يتحسر عليها ويندم عليها حين يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، وحين يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل خلق العباد لعبادته وطاعته، ونهاهم عن معصيته ومخالفة أمره، وتوعد من عصاه بالعذاب الأليم، فقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. عباد الله، إن للمعاصي والذنوب من الآثار القبيحة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا وفي الآخرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله جملة من هذه الآثار، نذكر بعضها. فمن آثار المعاصي حرمان العلم النافع، فإن العلم نور يقذفه الله عز وجل في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ومن آثار المعاصي حرمان الرزق، فكما أن تقوى الله عز وجل مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق بمثل تقوى الله تبارك وتعالى، وما استجلب رزق بمثل ترك الذنوب والمعاصي. يقول جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من آثار الذنوب والمعاصي عباد الله وحشة يجدها العاصي في قلبه، ويجدها بينه وبين ربه جل وعلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تذهب عليه تلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من كان في قلبه حياة. وقد شكى رجل إلى بعض العلماء وحشة يجدها في قلبه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. بل بسبب المعاصي والذنوب تحصل وحشة بين العاصي وبين أهله وأقرب الناس إليه. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وزوجتي. ومن أعظم آثار الذنوب والمعاصي هوان العاصي على ربه، وسقوطه من عين خالقه، يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. فيا أيها العاصي، تذكر أنك هنت عند ربك جل وعلا، ولو كنت عزيزا عنده لعصمك من الذنوب ومن المعاصي. فإذا هان العبد على ربه جل وعلا لم يكرمه أحد، يقول سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن للذنوب والمعاصي شؤما على الناس وعلى الدواب، فيتضرر العاصي كما يتضرر غيره بسبب ذنب ذلك العاصي. يقول الإمام مجاهد رحمه الله: إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. المعاصي والذنوب عباد الله تورث الذل والصغار، فإن العز كل العز في طاعة الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فمن أراد العزة فليطلبها بطاعة الله عز وجل، فإنه لن يجدها إلا في طاعته سبحانه. كان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال الإمام الحسن البصري لما رأى بعض الظلمة قال: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، إن من خطر الذنوب والمعاصي أنها سبب لحلول العقوبات الدنيوية على العباد. فقد روى الإمام ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. فتأملوا رحمكم الله في هذا الحديث العظيم الذي قاله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فظهور المعاصي وفشوها والرضا بها سبب عظيم لحلول العقوبات على الناس. وما هذه الأمراض والأوبئة التي تظهر من حين إلى حين كما حدث في الصين هذه الأيام، إنما سببها الذنوب والمعاصي، وما نحن عباد الله بمنأى عن ذلك. فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل ونقلع عن كل ذنب وعن كل معصية، فإن الخير والسعادة والأمن في طاعة الرحمن، كما أن الذل والهوان في طاعة الشيطان. واعلموا أن ربكم رؤوف رحيم، كريم غفور حليم، يفرح بتوبة عبده إذا تاب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه العطش. قال: أرجع إلى مكاني. فنام نومه وظن أنه هالك، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده، ففرح بذلك حتى قال في بعض الروايات من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح، وهذا ربكم يناديكم فيقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله الله في التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل قبل أن يحل بنا ما حل بغيرنا من العقوبات والأمراض والأوبئة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يوفقنا للتوبة النصوح، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.